الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأنا فرحان جدا والله بهذا اللقاء وسعيد به، وأذكر أني يعني كلما جئت الأردن أحرص والله على زيارة جامعة العلوم التطبيقية، وأشكر الطلاب والطالبات الذين فيها، وأشكر الأخوة في إدارة هذه الجامعة أيضا. وأظن آخر زيارة لي كانت قبل سنة أو ثلاث سنوات، في أحد منكم حضر الزيارة الماضية؟ هذول الراسبين اللي ظاهر اللي تأشر شوي. أنا والله سعيد بكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يقر بكم أعين أهاليكم وأن يوفقكم إلى كل خير يا رب العالمين. إحنا بين أيدينا تقريبا 50 دقيقة، فتريدون نتحدث عن إيش؟ عن الصلاة والبر الوالدين ولا عن الحب مثلا؟ والله يا أخي المبروك، لكن عادهم بعض الفكارية ويحبون الفكري طبعا ترى هي صفة مدح وليس صفة ذنب، هو الشاب الجميل الحسن الوسيم، يعني هذه تعتبر صفة مدح. هذا يا شباب أول ما أو على ذكر الحكاية، أنا مرة لقيت محاضرة في جامعة وجاني سؤال في الأخير عن الحب وما حب وما أدري إيش، وكأني شديت شوي عليهم، قلت يا شباب إيش الخربطة، حب ما حب، خليك دراستك وأنت خليك دراستك وانضبط وخليك رجال وترك عنك الخربطة. فثم طلعت من السيارة إلا واحد من الشباب طالع كذا من القاعة ولاحقني وقفني عند السيارة. واحد سبحان الله موتك تشوف وجهه، يعني بعض الناس شوية يعني وجهه وجهه ملطيف وتنبسط لما ترى، هذا مثل ما يقولون رؤية وجهه تنقض روبه ما هو فيك ناظر. فالشاهد قال لي يا شيخ أنا بصراحة قررت أني أتوب. قلت في نفسي أتوب من إيش يعني؟ خدرات مثلا أتوب من يعني هذا وجهي يدل على ذلك، أتوب من إيش يا ولدي؟ قال والله يا شيخ قررت أني أتوب من الحب. قلت في نفسي والله لو تغادر عنك ما جبتت لك. قلت يعني الواحد احيانا يكون عنده قرائن خليه يقع في الشيء، في قرائن خليه يقع في الشيء، يجيك واحد نحيف كذا يقول بروح مثلا اسوي مضاربات ما تصلح، جسمك ما يصلح، خليك في دراستك وتصير بكره دكتور ولا شيء. لكن فاذا الرجل معلق فعلا حب وما حب، بس صعب تقول له هذا الشيء. قلت له يا ولدي جزاك الله خير والحمد لله، اسال الله انه ثبتنا وياك على التوبة. قال بس يا ابو عبد الرحمن في شيء يمنعني من التوبة. قلت شو اللي يمنعك من التوبة؟ ماسك عليك صور مثلا؟ قلت في الليل من بيصورك انت يعني؟ شو يمنعك من التوبة؟ قال يا اخي اذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني. فاحنا مشكلتنا احيانا لبس لازم بعض الناس اللي ما هم مقلب في نفسه. هذا النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث بدعوته جعل يرسل الناس إلى جميع البلدان يدعونهم إلى الإسلام، يرسل الصحابة مثلا إلى خيبر، هذا إلى وادي ثقيف، هذا إلى، جعل يرسلهم إلى البلدان القريبة يدعونهم إلى الإسلام. أرسل واحدا من الصحابة إلى وادي اسمه وادي نعمان، وادي نعمان هذا هو الوادي الذي عليه طريق الهدى اليوم الذي يخرج من الطائف إلى مكة، يمر بطريق يكون تحت وادي ثقيف، هذا هو وادي نعمان. فأرسل قال اذهبوا ادعوهم إلى الإسلام. ذهب الصحابة وإذا القوم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويتقربون إليها، يا جماعة أسلموا، يا جماعة اتركوا عبادة الأوثان، يا جماعة هذه لا تنفع ولا تضر، ما التفتوا إليه. جاء الصحابة وركب على ناقته ورجع إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من الناس اللي موجودين هنا في وادي نعمان جعل يفكر، قال طيب يا جماعة يمكن كلام الصحيح، أنا قاعد أعبد الحجر الآن منذ 20 سنة، أقول إشي مريضي ولا كفاه، اقضي ديني ولا قضاه، ما نفع لي الحجر، خلني أجرب الدين الجديد. فجاء وركب ناقته وتوجه، أنا ودي الشباب يقدمون حتى اللي واقفين برا، شباب قدموا الله يحفظكم ما دامكم جالسين على الأرض، قدموا لكم شوي بعد، لأن الناس واقفين في الخلف ما لهم مكان. ودي اقول للخواج تقدموا بس على استخدام لان فعلا المكان فاضي ما يعبى ايضا. فالشاهد هذا الرجل ركب ناقته وجعل يفكر في الدين الجديد، مضى مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المدينة، دخل جعله أول مرة في حياته يدخل المدينة، جعل يسأل الناس أين ابن عبد المطلب، أين ابن عبد المطلب. أمسك واحد من الصحابة قال له أنت من تريد؟ قال أريد هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال الذي يزعم أنه نبي انظر إلى المسجد اذهب. مضى الرجل حتى دخل إلى المسجد وجعل يصيح، هو ربط عقل ناقته عند الباب ثم دخل وجعل يصيح يا ابن عبد المطلب يا ابن عبد المطلب. يقول أنس بن مالك دخل إلى المسجد رجل نسمع جوية صوته ولا ندري ماذا يقول، نسمع يلجلج ما ندري يشبوه لحد ما هدأه. قال ماذا تريد بالضبط؟ قال وين الرجل، أين الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال له واحد من الصحابة هل ترى الرجل الجالس الأبيض المتكئ هناك؟ قال نعم. قال هو ابن عبد المطلب اذهب إليه. جاء يتخطى الصفوف حتى وقف وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين ثلاثة وأربعة من أصحابه فتلخبط، قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ها أم. فجاء وقف أمامه قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي، أنا بسأل وبشد عليك ما عندي ترى أسلوب، ولو سمحت من فضلك لو تكرمت. قال سل عما بدأ. قال من رفع السماء؟ قال الله. قال فمن بسط الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مستغرب، يعني جاي ضارب لي مشوار من طايف عشان تسألني من اللي نصب الجبال وخلق السماء؟ قال الله. قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا، أنت رسول صدق ولا أنت تلعب علينا؟ يقول الصحابي فكان النبي عليه الصلاة والسلام مستكئا فجلس. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم، إي والله ما هي من عندي، هذا أمر الله. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نترك عبادة الآلهة اللي يعبدها آباءنا وأجدادنا ونتركها ونعبد الله وحده لا شريك له؟ قال اللهم نعم. قال فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهرا؟ ليش نصوم شهر؟ الله أمرك؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نخرج زكاة أموالنا؟ أنا قاعد أجمع فلوس لمدة سنة وفي آخر السنة تقول طلع عطل الفقراء اللي ما تعبوا فيها، الله أمرك بهذا وله أفكار من عندك؟ قال اللهم نعم. فقال الرجل فأنا ضمان بن ثعلبة اسمه أخو بني بكر بن سعد قبيلته، وإني سأعمل بالذي أمرتني به، أبصلي الصلوات الخمس وبأأدي زكاة مالي وبأصوم وأنتهي عما نهيتني عنه، لن أشرب خمر لن أزني لن أقصر، أدخل الجنة ولا لا؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الله أكبر الله أكبر، ولف ظهره ومضى يتخطى الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، الموقف اللي ما كمل خمس دقائق خلص، ينظر إليه وإذا رجل لابس عمامة وله جزيلتان، جزيلتان عقيفتان يسمونها العرب، تخفيتان من خلفه، تسمع العجلة صار الجدايل تتحرك من وراءه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح أفلح، بعد أن نسى اسمه قال أفلح ذو العقيفتين إن صدق، إن صدق تراه أفلح، إن صلى الصلوات الخمس وأقام زكاة ماله وصام رمضان وعبد الله وحده وترك الكبائر والمنكرات أفلح إن صدق تراه من الجنة. جاء الرجل ركب على ناقته، يقولون من شدة العجلة ما جلس عند الناقة يفك عقالها، الناقة عادة إذا بركت يعقلونها أما من يدها أو رجلها، الرجل من العجلة ركب الناقة وهي معقولة لا تزال، ومد يده وفك عقاله فوقها من شدة السرعة وضربها وقامت الناقة وإلى الطائف. طبعا يا جماعة الطائف إلى مكة مسافة، فما بالك برجل يتجاوز مكة حتى يصل إلى المدينة، بين مكة والمدينة 500 كيلو تقريبا أو أقل بقليل، وبين الطائف وبين مكة قرابة 100 ولا 100 وشوي، هذا في الطرق المعتدة اليوم فما بالك بالذي يذهب يصعد به جبل ويهبط به وادي ويبقى تحت الشرف ولا حوله عقارب ولا ثعابين ولا. الرجل وجد مشقة في الذهاب والمجيء. أول ما وصل إلى بلده من ذلك الوادي أقبل إليه أبوه قال يا أبتي إليك عني ولست منك ولا أنت مني. قال لماذا؟ قال قد غيرت ديني وسمعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ديني دينك؟ قال اذهب واغتسل وتعال وعلمك الإسلام. ذهب أبوه واغتسل وجاء ولقنا الشهادتين. جاءت زوجته قال إليك عني. قالت لماذا؟ قال غيرت ديني وسمعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك؟ قال فاذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. راحت واغتسلت وجاءت ولقنها الشهادتين. يقول راوي القصة فما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. يا جماعة الرجل ترى يا شباب يا أخواتي هذا الرجل ترى ما درس في جامعة ولا حفظ القرآن ولا صلى ولا صلاة جمعة مع المسلمين. هذا الرجل ما جرى كتب ولا سمع أشرطة ولا حضر في فضائيات برامج عن الدين وكيف تدعو إلى الله، لكنه مباشرة لما عرف الحق صار عنده هم أن يدعو الناس إليه. هذا الذي نريد يا جماعة أن نصل إليه. هل نحن يا جماعة عندنا جدية في إصلاح الآخرين في إصلاح أنفسنا؟ هل الواحد عنده جدية في أنه يكون مؤثر؟ يا أخي لو مثلا أفرض أنك مثل ولا الأخ بعدين جاء الناس في العزاء عندك، فجاء إمام المسجد وجاء واحد من أصدقائك وأبوك وأخوك، بعدين بدأوا يتكلمون عنك، إيش تتوقع يقولون؟ هل بيقول إمام المسجد والله الله يرحمه الصراحة كان والله ما يغيب عن الصلاة، الله يغفر له ويرحمه، ومرة احتجنا مناديل للمسجد والله راح اشترى لنا كرتونين تبرعا، ومرة خرب المكيف وهو اللي جاب كهربائي وصلح الله يغفر. قال صديقه اي والله الله يغفر له، والله يا جماعة أنا ما تركت الدخان بالسبب وكنت عندي صاحبة وأروح معها وأجي هو الله اللي نصحني الله يجزيه. قال أخوه والله إلا الله يوفقه والله فعلا تعامله زين وكان كذا. قال أبوه الله يغفر له وليدي والله كان بارا بي. هل تتوقع يقولون هالكلام ولا يقول إمام المسجد أي عيالك اللي مات يا أبو خالد؟ قال والله ولدي أحمد احنا عجرين عندك ولد اسمه أحمد هو شبره صغير. قال لا والله في الجامعة. قال الله عمرنا ما شفناه في المسجد ولا درينا عنه. بعدين قال صديقه الله ادعي له يا شيخ ادعي له والله هذا الشاب واحد في الجامعة هو الله من غازل البناء ومن توزيع الدخان ومن إقامة الحفلة والدشرة والسربة ادعي له بس ولا ضد دعاة استجاب فيه لأنه جمار الولد أصلا ما ظل. قال أخوه استصرف الله اسكت اسكت اسكت وأنا والله عقب ما مات فتشت غرفته ولقيت أفلام ولقيت فيديوهات خربطة ولقيت هارد ديسك مليان مدري إيش الله يغفر له. قال أبوه الله يستر عليه يا رجال زين إنه مات تصرف اللي يكون كذا والله يجي تصرف. أنا مرة التقيت بواحد في أحد السجون كنت ألقي محاضرة واحد كان يعني توه مهتد الشاهد وقف معي لما خلصت المحاضرة. تعرف أحيانا حسب العنبر يكون في أحيانا 100 يكون 200 يكون 50 حسب قضايا. فالشاهد طلع قال الشيخ أنا بغيت موضوع ثم وقف معي سألني عن أشياء بعد التوبة يقول في ناس يطلبوني أشياء في ناس كذا في إلى آخر. فالشاهد قال لي قلت أنت كيف يعني أنت تسوي هواي قبل الدرس والقوة وشلون تدرس؟ قال يا شيخ أنا كنت أذكر واحد في البلد ولا فيه اللي يخاف اني امشي مع ولده يقول فخربت واحد وصار هو رفيقي اروح انا ومعه ولدي وكذا. يقول فمره من المرات انا وياه في سيارته وصار لنا حادث ومات هو ما صاحبه هذا. يقول وانا دخلت السجن الان. يقول فتفاجات بعد دخولي باسبوعين او ثلاثه ان والد صاحب الميت جاي يزورني. يقول فلما جاء أنا محفظ الكلام أبعتذر معليش يعني أنا كنت مع ولدك لما صار الحادث لكن ترى مش أنا اللي كنت أسوق مجهز الكلام. يقول فلما جئت وقفت بين يديه لما جاء وقف لي أول ما شافني توني بقول مرحبا يا أبو فلان وأنا خجلان منه مستحي. يقول وأنا لا أزال داشر ومخطط إذا طلعت مستجد أن أبقى على ما كنت عليه. يقول فأول ما شافني قال لي أنا ندمان على شيء واحد بس في فشو ضميت ان ندمان ان ولده خرب يعني. قال ندمان انك انت ما مست مع ولدي واستك ابوك منك بدل ما استكيت انا من ولدي. يقول الحمد لله انا لما مات ولدي ارتحت في حياتي يا ليت ابوك ارتاح منك بعد. يقول قلت في نفسي يعني انا موجود في الحياه الناس ينظرون إلي نظرة يتمنون لو إني أموت، يقولون يا ليت فلان يموت ونبتكت منه. يا أخي ليش ما يصير لي بصمة حقيقية في الحياة؟ ليش ما يصير فلان يقول والله جزاه الله خير يقول لي يفتح معي دائما ويجيب لي المذكرات، وفلان يقول الله يجزاه خير والله يقول لي ينصحنا دائما، يقول يا شباب ما دام عندنا بريك تعالوا نصلي يا شباب، يا هذا فلان والله يقول لي ينصحنا يوم جاء مثلا مناسبة رمضان جاب لنا مطويات عن الصيام وفضله. يا أخي مثل ما قال عيسى عليه السلام، عيسى لما ذكره الله في القرآن وصف نفسه قال إني عبد الله، لما جاءت به أمه تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أنت بكر وعذراء وشلون جاية معك ولد؟ من وين جبت هالولد؟ ما عندك زوج. فبدأ عيسى ينطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم قال وجعلني مباركا أينما كنت، مباركا مع الفقير أصدق عليه، مباركا مع الغني أنصحي صدق، مباركا مع العاصي فأنصحه أن يتوب، مباركا مع الجاهل فأعلمه، وجعلني مباركا أينما كنت، ثم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي إلى آخره. يا جماعة ما الواحد ما يفكر أحيانا أنا إيش أثري، أنا إيش وجودي، إيش الأشياء اللي أثرها؟ أنت لما تجلس على النفس ربما ساعتين ولا ثلاث ولا أربع ساعات يوميا، إيش حظ نفسك عند الله من هذا الجلوس؟ هل هذا الجلوس أكثر استهبال ما لا تستهبل عليه هو مدري جد واستهبالات على بعض سواء في الشات ولا تويتر ولا الفيسبوك ولا غيره ولا على خاص ولا على عام، ولا في أشياء أحيانا تشعر أنك لك تأثير فيها؟ والله يا جماعة تصلي قبل أسبوع ونص أو أقل من أسبوع ونص واحد من الشباب طالب عندنا في الجامعة في الماجستير يدرس في العلوم الطبية قال شيخ في قسيسة أسلمت وجت دائرة للرياض وجهة تزوركم في الليل، قلت طيب خلاص أنا وعدتهم علمت أهلي قلت ترى تجي واحدة قسيسة وكان بحيث أن تجي يعني يستقبلونها، جاءت القسيسة وجاءه معها وشاف لسه ما تزوج فجايب والدته معه وجاءت وجلست وتحدثت عندها أسئلة عن الإسلام، ثم بعدين دخلت عند أم عبد الرحمن والعيال فسأل أقول له ولدي شو تعرفت عليها؟ طب عمرك كانت 20 مليون واحد شو تعرفت عليها؟ قال يا شيخ أنا في الفيسبوك أدخل إلى المواقع الإنجليزية وهذه كانت تسليسة وتدعو الناس، فدخلت وبدأت أحاورها ثلاث سنوات حتى أسلمت على يدي، قلت تسليسة؟ قال تسليسة أسلمت على يدي، ثم بعدين قلت لها ليش ما تجين وتحجين؟ وحاولت انها تحج وتاخرت تاشيره الحج ولا جت، بعدين دبرناها تاشيره عمره وكلمت مدري منه وارسلت السفاره الى اخره واعطوها تاشيره عمره وجاءت دارت مكه والان جاءت في الرياض وتبغى تلتقي بالعلماء الى اخره. قلت في نفسي سبحان الله هذا ولدي كله بس بمحادثات. قال والله يا شيخ انا ادخل وحافظ اشياء معينه واخذها قص رزق ويتكلم انجليزي لكن هو قوي، يقول لك الان قصدت رزق وادخل في الهاشتاج اي هاشتاج انجليزي ادخل فيه واحط لي اشياء عبارات معينه، يقول والله يا شيخ اجد تاثيرا عجيبا، انا لي تاثير ليس مثل الشخص اللي يمشي مع واحد وهو ما يصلي وهذا يصلي ولا همه. احيانا اتعجب احيانا مره في الرياض طالع مشوار ومريت على الاستاذ الرياضي في الرياض، استاذ كبير حوله مسطحات خضراء، فعادة الشباب يجلسون في الليل يكون الجو ألطف شوي يجلسون قهوة وشاي وكذا واللي يدخن واللي يشيش واللي وجلسة في الليل الظهر غالبا في الشمس ما تلقى أحد أصلا من يتحمل الحرارة تصل 56 و60. فذاك اليوم أنا مار يعني تقريبا بعد ما أذن صلاة العصر بدقائق مار بصلي في مسجد بعيد شوي ومريت وين اثنين من الشباب فارشين فرشة وبعد الظهر يعني أذن العصر لكن لا تزال الشمس قوية، واحد منهم واقف يصلي والثاني جالس يشيش. قلت في نفسي حسنا لي شيء هذا ليش ما شاء الله، إما أنه مسافر وجمع العصر مع الظهر هذا أنا ما أحسب الظن، وإما أنه يعني جنب ولا يدري في مكان يتصل فيه أو النحاء أو نبتة في سبب غير ما في سبب غير ولا لا، هذا الذي يمنعه من الصلاة حتى سبب آخر وجيك وقف عنده إلا هذا قد خلص من صلاة تعرف صلاة عشرة يعني فسلام عليكم قام هذا رمى اللي من يده وقام وسلم وقال أنا حياك الله يا شيخ شلونك الطيب ثم يقول لي ما أدري بس عاد هذا اللي جاي يشبخه ومكي على وجهه يتكف والله أنا مضطر أتأذى والله يعني تفقد عاد أنا من زمان ما تهاوش معك يعني تعرف أحيانا في واحد أيام يوم إنه صغير متهاوش فحافظ الطقات والضربات إلى منك كبرت معاد تنسى وشلون تطقوا فشاهد وقفت قدامه وراه كيف أطول مني شوي بعد قلت كيف الحال يا ولدي؟ قال ولدي أنا شفتك ما صليت سكت. قلت طيب أنا ما أدري بس أنت عفوا أنت مسافر وجمعت مع الضغط؟ قال له صوتك خشن أنت قلت بالك سبع مرات من مرات طيب أنت مثلا عفوا يعني جنب وما في مكان تصل فيه؟ قال له مع اني اجد ان الجنوب ممكن نشيطه. طيب بغيت اسال على السنتين الباقيات وخفت صراحه الله تستهجن اليوم وصلت عند السبعين الثانيات سويت من كذا خلصوا عاجلين. يقول لي يا ولدي ما صليت ليش ما صليت؟ قال انا صراحه ما صليت من خمس سنين. قلت وشلون من خمس سنين ما صلي ليه؟ وشلون؟ وش بينك وبين امك؟ وش سوابك ربي يا اخي؟ ما انت تاكل وتشرب وتتكلم وتعيش وش بينك وبين الله عداوه؟ ليش الله يامرك بالصله ويفتح لك بابه وانت تجي وتضرب الباب برجلك وما بيدخل عليك؟ ليش؟ ليش يا اخي الله ينزل لك حبل بالصله وتجي تدفعك وش بينك وبين الله؟ قال كذا بس ما صلي. قلت له طيب بسالك على الطريق. قال نعم. قلت الحين انا لما ما تصلي وش تحس؟ بماذا تشعر؟ هل انت تحس وش راح تصدر وفرحة؟ بالله عليك وخويك قاعد يصلي ما تتشيش وش شعورك؟ تدري وش قال؟ قال احس اني حمار. قلت انت ان شاء الله ما انت بحمار لكن الله تعالى قد وصف ذلك فقال انهم مثل كالانعام بل هم اضل سبيلا لان ترى حتى الانعام عندها عباده. الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله تعالى لما ذكر أيوب قال يا جبال أوّبي معهم والطير يسبح مع أيوب عليه السلام والجبال تسبح مع أيوب عليه السلام. فالذي لا يعبد الله ولا يدين لله تعالى يقطع الصلة بينه وبين الله قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قلت يا ولدي طيب إيش اللي يمنعك من الصلاة؟ هي تعب. قال والله ما فيها تعب. قلت كيف نفسيتك؟ قال دمار. شلون دمار؟ قال تحت من كفي كذا ما في كذا بس. فسبحان الله انظر سيطرة الشيطان على بعض الناس حتى يقطع الصلة التي بينه وبين رب العالمين. اللوم ليس عليه فقط هو، اللوم على صاحبه. هل لي انا ما ادري ربما صاحبه ينصح ما ودي اظلمه ايضا، لكن هل صاحبه كان يبذل دائما نصيحه يا فلان قم صل يا فلان لو ما صلى خمس صلوات في اليوم على الاقل صل ولو صلاه واحده يا اخي ولو صل ولو صلاتين في اليوم على الاقل يبقى الحبل بينك وبين الله حبلا رطبا. اما يا جماعه لما يجي الواحد الحبل بينه وبين الله ويصبح ايش الفائده من حياتك؟ هذا نواقيك ايش الفائده من حياتك اذا قطعت الصله بينك وبين الله؟ لذلك يا جماعة بعض الناس اللي يقول والله يا أخي أنا أحس إني ماني موفق، يا أخي أحس إني أموري ماني ماشية، أحس إني نقول طبيعي إذا كنت تاركا للصلاة، لأنك بدل ما تقول في اليوم 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، أنا لما أجي أشرب ماء أستعين بك يا ربي، أنا لما أجي آكل طعام أستعين بك يا ربي أطلب إعانتك، أنا لما ألبس ثوبي أستعين بك يا ربي أطلب إعانتك. أنا يا ربي لما أسافر أطلب إعانتك، أنا لما أخطب لأتزوج أنا أطلب إعانتك، أنا لما أشغل سيارتي وأمشي أطلب إعانتك، أنا لما أشتغل وأكتسب مال، أنا لما أركب التاكسي لما أركب الدبيب أنا أطلب إعانتك في أموري كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الكنز يا جماعة هو الشيء العظيم المخفي عن أكثر الناس. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ترى لها فضلها لكن الناس ما يعرفونه. قال: إنها كنز. إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني يا ربي أنا لا تحول لي من حال إلى حال إلا بك ولا قوة لي على شيء إلا بك. أنا حتى أتحول من فقير إلى غني، حتى أتحول من مريض إلى صحيح، حتى أتحول من جاهل إلى عالم، حتى أتحول من مظلوم إلى إنسان غير مظلوم، حتى أتحول من حال إلى حال، ما أقدر أتحول إلا إذا أنت ربي سمحتني. ثم قال ولا قوة، لا قوة لي على أكل ولا على شرب ولا على غيره إلا بالله، إلا إذا أنت ربي ساعدتني. متى يتحقق للواحد هذا يا جماعة؟ يتحقق له إذا بقي صلة بالله تعالى صلة متواصلة، إذا بقي صلة بالله دائما. ولذلك يا جماعة شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلة أنها تبقى بينه وبين الله، وأنه يبقى الحبل رطبا بينه متمسك فيه الإنسان دائما. لذلك حتى عند موته عليه الصلاة والسلام دائما الواحد عند موته يكرر أهم الأشياء عنده. الواحد عند الموت لما يدري أن ما بقي له في الدنيا إلا ربما دقائق، ويدري أيضا أن الأنفاس تعد عليه الآن، تجد أنه يتدارك يبدأ يجذب النفس ويتكلم أهم شيء، تجد أنه يموت يقول لعياله ترى فلان يطلبني فلوس سددوه، أو فلان ترى شريكي مثلا في المحل الفلاني في كل أوراق حطيتها عند فلان، ولا تنسون ترى كذا، ولا يوصي أهم شيء عنده، ويا عيالي خلكم يد واحدة، يا عيالي سووا ابنوا لي مسجد افعلوا كذا. ما في واحد يموت يقول لعياله مثلا لا تنسى تغير زيت الدبسن، ولا تنسى تخلص الهيلوم، ولا ما في، ما يتكلم من اهم شيء. ايش الشيء يا جماعه اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام نزل ملك الموت من السماء ويجذب روحه الشريفه عليه الصلاه والسلام وهو يتدارك اللي باقي من انفاسه ويتكلم، ايش كان يقول؟ الصلاه وكانك به عليه الصلاه والسلام، وهو العمر 63 وعلى فراشه والصحابه يكون حوله وينظر اليهم في اعينهم ويدعون ويقول لهم الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه، حتى بدا يثقل لسانه الصلاه. انتظروا يوصي من يوصي ابو بكر وعمر يوصي عائشه وحفصه، هذول احرص الناس على الصلاه، انما يريد عليه الصلاه والسلام وصيه الى قيام الساعه الامه كلها. يوصيك انت يوصيك أنت يوصيك أنت لما تصحى، لما يأذن عليك الفجر وأنت على فراشك أنت تصحى وتصلي الفجر ولا لا؟ يوصيك أنت لما تنتهي محاضرتك 12:30 ويصير عندك بريك إلى واحدة وتاكل مع زملائك ولا هي واقفة مع زميلاتها، هل أنت بتصلي ولا ما تصلي؟ يوصيك أنت حتى تحرص فعلا وتعظمها. ولذلك حتى عمر حتى مات عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة صلاة صلاة صلاة حتى مات، ويكررها لأنه يدري اللي يحافظ عليها يحافظ على بقية دينه كله. بل حتى عمر يا جماعة رضي الله عنه تقدم يصلي بالناس الفجر وكان أبو لؤلؤ المجوسي مختفى، كبر عمر صلى الركعة الأولى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كاد أن يخرج عليها أبو لؤلؤ لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا، قال تدري خلي أقترف في الركعة الثانية. قام عمر بالركعة الثانية وبدأ يقرأ رحمن مالك يوم الدين، خرج عليها بلول والنجوسي فجأة وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جبهه والثالثة تحت سرته، ودر الخنجر صاح عمر وقع. كملوا الناس الصلاة، الأبو لولا المجوسي هذا طكوا الباب وكل ما أقبلوا عليه طعن حتى طعن 13 صحابيا مات 7 في الحال. ثم أقبل واحد من الصحابة وخلع رداءه وألقاه على وجهه فعلم انه قدر عليه ان يحتاج وقت حتى يفكه فطعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر اقبلت على ابي فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه الى فراشه. كلمونه ما يتكلم، يحركونه ما يتحرك، يا امير المؤمنين ما يدري عن شيء. لما كادت ان تطلع الشمس افاق، التفت يمين للرجال يبكون، التفت يسار النساء يبكين نظرا الى نفسه للدماء. أول سؤال سأله أصلى الناس يا دين حياة، يقول أصلى الناس، ما قال من اللي قتلني مثلا ولا وش اللي حافر عطول القصة يا جماعة، ما سأل ولا سؤال يتعلق بالدماء اللي يشوفه والآلام. صلاتكم أهم بعدين نتفاهم على بقيتكم، وصليت ولا لا؟ أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يا عبد الله بن عمر قال لبيك، قال أعطني ماء، ناول الماء يشرب، قال لا أعطني ماء توضأ أنا ما بعد صليت. فقرب إليه الماء لما وضأ وانتهى جاء الآن وقت الدنيا، التفت إليه قال من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبان اللي يشتغل عند المغيرة بن شعبان في كان. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. قال الحمد لله اللي قتلني ما يصلي. ما قال الحمد لله اللي قتلني ما يحج ما يعتمد ما يزكي. لا، اختار الصلاة لأن عمر يدري إن أول سؤال بيسأله رب العالمين للإنسان عن صلاته، أول سؤال بيسألك الله عن علاقتك به، حافظت على علاقتك بالله ولا لا، كيف علاقتك برب العالمين؟ لن يسألك عن علاقتك بأمك ولا علاقتك بأبيك ولا زوجتك ولا أصدقائك ولا لا. أول سؤال يسألك أن كنت حريص على علاقة معي؟ أن كنت حريص يا عبدي على أنك دائما تدعوني؟ كيف علاقتك بي يا عبدي؟ إذا صار العبد ما عنده علاقة بالله، الصلاة هذه بينه وبين الله قاطعها، مش بقى. فيقول عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. يقول فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. إذا صلحت صلاته صار مضبوط، إيش عندك من أعمال ثانية؟ إذا ما صلحت لم ينظر في باقي عمله. ولذلك يا أبنائي وبناتي ترى كل الأنبياء عندهم صلاة، كل الأنبياء عندهم صلاة. شوف ذكر الله تعالى زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شعيب يقول له قومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. محمد عليه وعليه الصلاة والسلام إيش يقول الله له؟ يقول الله له وأمر أهلك، هو بس تصلي لهلك بعد لا تنساهم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والله يا جماعة ونقوله والله عن تجربة، اللي يريد فعلا راحة نفسية وتوفيق يعظم أمر صلاته ويأمر غيره بها، يأمر غيره بها. ما يكفيني يا ولدي ويا بنتي انك بس تصلي، لا انا اريدك انك تأمر غيرك بها. والله لا انسى مرة جاني واحد من طلبة في الجامعة، ماذا تدرس في الجامعة يعني، جاني مرة في المكتب وانا طالع قال شيخنا ابغاك تقرا عليه رقية شرعية. قلت له ولدي والله ما اقرا على احد اصلا، وش مشكلتك اصلا؟ قال لا لا ما ادري بس ابيك تقرا عليه. ثم ليه اظن كان سنة ثانية او ثالثة. فالشاهد تسليم واحراج. قلت طيب تعرف تلبس وش عندك انت؟ قال ما ادري بس انا علي هم ويا الله يقدر يتكلم. يكون علي هم ليوزع على اهل الرياض كثرهم كلهم. كيف سبب الهم؟ انت ولدي عندك مرض معين، ظنيت ان عندك فشل مثلا عفا الله وياكم بالعيال سليم كبد ولا سرطان ولا كذا وقد ولد، ولا انت مشكله مع اهلك؟ قال ابد ما في الا العافيه اموري ماشيه لكن هم ما ادري وش سببه. قلت اسال السؤال انت تصلي؟ قال ايش دخل الصلاه؟ قلت جاوبي طيب قبل لا اقرا عليك انت تصلي؟ قال لا. قلت ما تصلي ابد؟ قال ما هو ابد يعني اذا انحرج صار عنده ضيوف صلى صليت معهم كذا بس، طلعنا بر وصلى وانحرج كذا صرت ما امون عليهم، اذا كان يمون عليهم ما يصلي، اذا كان ما يمون عليهم منحرج ويصلي يعني على مقدار المياه على اقامه الصلاه. بعدين اذا انحرج اجي واصلي ولا من غير طهاره من غير شيء. قلت من متى هالكلام؟ قال من 9 سنين، من يوم اني اظن قال لي في اولى ثانوي ولا ثالث متوسط، لا حول ولا قوه ما تصلي؟ قال لا والله ما اصلي. قلت ايش حسيت بس؟ قال لا ادري بس كل ما جيت ابغى اصلي ما اقوى. سبحان الله شوف الواحد مع طول تركه للصلاه يتمكن يفرق فوق يعني خلاص. كل ما جاي يقوم يبغى يصلي ما عاد يقدر. تعود على ترك الصلاه خلاص يصير مثل بعض الناس اللي تقول له مثلا انت مثلا ليش ما تصلي؟ يقول لاني اشرب خمر. اشرب خمر وصلي يا اخي. طب لا يعني ان الخمر حلال، لكن اقصد ان كونك تشرب خمر. اتذكر يمكن قلت لكم اذكر مره هنا في الاردن في الجزائر واحد من الاصدقاء وكان عنده مجموعه فتكلم كلمه عن الصلاه. فواحد يمكن عمره 60 سنه قال يا شيخ انا بدي اعطيك قصتي مع الصلاه. شلون قصتك مع الصلاه؟ يعني كيف ابوك عودك عليها؟ قال لا ابوي الله يرحمه لكن انا عندي قصه مع الصلاه. قلت شو قصتك؟ قال يا شيخ انا لما كنت شاب كنت اتعب. اتعب يعني داش. هذا انا قاعد اترجمها للاردنيه، انتم ما تدرون من الفاظها. يقولوا بعدين كان الزغران اللي معي ما يصلون الا انا بصلي. يقول انا ازعر واصلي وكويس ان يصير يصلي حتى لو ازعر يعني. فيقول فدخلت مره بصلي في المسجد ولما جيت بكبر توني بكبر الحاله بصلي بعد ما خلصوا الناس لقيت مكتوب على الدار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. يقول انا لسه بدي اكبر. بعدين قلت لك سؤال حكيم، انا صلاتي ما نهدت عن الفحشاء والمنكر، ما انا بفعل فحشاء ومنكر وبصلي، يعني ما لي صلاه تدري؟ بلاش صلاه يطلع. شوف ابني ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاه عشان استمر عن الفحشاء والمنكر. يقول وقعت 5 سنين ما اصلي ابدا. يقول لحد ما مره عزمني واحد في الزغران، انا كبر وهو ادعى كبر وصار عنده فلوس، وعزمه واحد من الزعران حكينا على حفله. يقول ففي ناس عم يشربوا وناس عم يرقصوا وناس ما ادري شو بيعملوا. يقولوا بعدين احنا يعني سكرنا وقاعد اللي جنبي سكران وانا سكران. فسالني قال لي فين صديقك؟ وين يعني ما معك صديقك؟ قلت له لا انا ما معي صديق. قال ليش؟ قلت بس ما بدني. قال ما بدني؟ أجل ليش ما تصلي؟ طبعا ما بدو سكارة الله يجزاهم. قال ما بدني؟ أجل ليش ما تصلي؟ لا كويس إن سكران يتكلم عن الصلاة، زين ما تكلم عن شيء ثاني. فقال ما بدني؟ أجل ليش ما تصلي؟ قال ما بصلي لأني ما بش لاني بشرب خمر، كيف اصلي وانا بشرب خمر؟ قال اسمع بقول لك حاجه، طبعا لي كلمه واحد من احدى البلدان. قال اسمع بقول لك حاجه، قال لا قال احنا بيننا وبين ربنا فارق. حدد اسمه بر الوالدين، حدد اسمه قرايه القران، حدد اسمه الصدقه، حدد اسمه الصلاه. انت لما ما تبر والديك جيت على الحد الاول وقطعت. انت لما ما تقرا قران طبعا مو سكران نتحدث عليه جيت عند الحد الثاني وقطعت. انت لما ما تصدق جيت عند الحد الثالث وقطعت. يا ابويا خلي لك حبر الصلاه تمسك فيه يمكن تحتاج ربنا يوم من الايام. يقول فلما قال لي هذا الكلام جلست افكر. يقول انا سكران بس باقي شويه عقل. قعدت افكر قلت والله كلامك صحيح. ليش اقطع الصله اللي بيني وبين الله؟ ليش؟ فعلا ما دام الله جعل بيني وبينه صله لماذا اقطعها؟ يقول والله يا شيخ واطلع من لحظتي من عندكم واروح واغتسل واصلي المغرب والعشاء ولم اترك الصلاه من يومي ذاك. واجر توبته في جزاء حسنات من؟ لذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. طبعا هذاك ما اظن له اجر لان التوبه يشترط لها الهدايه الدعوه يشترط لها نيه صالحه فاش سكران وين اللي يشتهي معها يعني؟ فان صابر لك كان يبغى يدعوك الى ما هو اعظم من ذلك. فالمقصود يا جماعه انها فعلا هي صله بين العبد وبين رب العالمين. وكلما كان الانسان محتاجا اليها استفاد. هذا الطالب اقول له يا ابني انت ليش تارك الصلاه؟ قال ما ادري بس كل ما جيت اصلي خلاص تعودت وتركتها. قلت طيب انا بعطيك شيء. قال نعم. قلت ابيك يا ولدي انا ما احتاج اقرا عليك رقيه شرعيه ولا شيء. ابيك تحافظ على صلاتك لمده شوف احنا اليوم ثلاثاء. ابيك تجيني الثلاثاء الجاي وتحافظ على صلاتك الاسبوع هذا كله لا تتركها ابدا. قال ما أدري عاد حافظ ولا ما حافظ. أنا والله يا جماعة نسيت الموضوع كله وظنيت أن نتحمس ذاك اليوم بس جاني خلاص بيروح. فتفاجأت فإذا به في الأسبوع اللي بعده إلا الورد جاني طالع إلا الورد جاني عن نفس الموضوع. والله إن الوجه الذي جاء في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاء في المرة الأولى. يعني بعض الناس سبحان الله تحس وجه كئيب وبعض الناس تحس يعني منفتح. هذا الوجه في المرة الأولى عليه كآبة مثل ما قال الله ترهقها قترة تحس إنه مظلم. لما جاء المرة الثانية لم يتفتح. أول ما جاءني قال الله يجزيك خير الله يفشل ولدي. قال والله يا شيخ إني في راحة ما ذقتها من 9 سنوات. قلت تدري ليش؟ قال نعم. قلت لأن الله خلقك لعبادته للصلاة. أنت قاعد تستعمل جسمك ونفسك لأشياء أخرى لن ترتاح. مثل يا جماعة مثلا القلم. القلم صنع لأجل وظيفة واحدة نحن نكتب بس. إذا واحد مثلا لابس نظارة وضاحت النظارة وكسرت وحط القلم مكان النظارة لا يمكن. القلم صنع لشيء معين وخلق له. النظارة صنعت وخلقت لشيء معين لا يمكن يقوم بوظيفة الثاني. لو واحد انقطع نعله وحط النظارة مكان نعله خلاها تقوم بالواجب لا يمكن. النعل صنع لشيء والنظارة صنعت لشيء. أنت صنعت وخلقت لأجل إلا ليعبدون. وأعظم أنواع العبادة بعد التوحيد في الصلاة. إذا حافظت عليها وأقمتها اعلم والله أن أمورك الثانية تتحسن أكثر. إن عفوا حتى لو كان واحد مثلا يقع في صغائر أو كبائر لكنه مقيم لصلاته حتى أعوذ بالله لو كان انتهى من أمر عظيم ثم يعني جاء واغتسل وكبر وصلى دام انك مرتبط بالصلاه اعرف انها ستقودك الى خير. لكن المشكله اذا افلح الشيطان بانه يقنعك ان صلاتك لن تنفعك ما دام انك مثلا انك انسان غير ملتزم او مثلا ياتي احيانا الى الفتاه يقول لها انت اصلا غير محجبه وشلون تصلين؟ اول شيء تحجبي وبعدين ابدا يصلي. لا، الصلاه شيء والحجاب شيء اخر. الصلاه عظمتها واهميتها عند الله اعظم ترى من الحجاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. حتى لو كان الإنسان رجل ولا امرأة واقع في أمور كبار إذا حافظ على صلاته وحافظ على الحدث اللي بينه وبين الله هذا بإذن الله تعالى يستمر عليه التوفيق. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفعني وإياكم. أنا عندي بعض الأسئلة بسألكم في عرض المصاحف اللي معك. معي أيضا 4 أو 5 مصاحف كاتب عليها إهداء لكم. أبغى واحد يا جماعة أو إحدى الأخوات إذا في ميكروفون متنفذ والليل في بناء بالعالم طلعهم أعطيهم. من منكم عنده موقف في نصيحة؟ يعني إحنا تكلمنا عن الواحد المفروض أن يصير مباركا في غيره يعني يصير أثره متعدي إلى غيره. من منكم له موقف يعني يصلح أن يستشهد به على هذا يذكره لنا وأهدي له هذا المصحف صحت على كذا عليه إحداء وحاط عليه الختم الرسمي. الختم هذا أنا أختم به على عقود الصلاة والزواج فقط. اللي بيعرف إن كان متزوج بيطلق وإن كان مطلق بيتزوج. بس نبغى موقف موقف. ما هو واحد يقوم يقول والله أنا كأخوي ما صلى الفجر بيصير ما صليت كذا بطلق. هذا مو عظيم. لا هيلعب عليها. لا يعطينا موقف في أكشن شوي. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا شيخ كان في موقف الساعة 10 بالليل قبل فترة قبل اسبوعين كذا. أي. طلعت الساعة 10 بالليل وركبت تاكسي. موديك 10 بالليل. خلاص انتهت بس كان في حوالي 300 سيارة. أي 10 ها؟ لا طلعت صاحب التكسي أول ما رحت معاه قال لي احنا في مواضيع بنات وما بنات وسهرات كذا كذا. بعدين قال بنات طلعت في مدري ايش. بعدين قلت له استغفر الله العظيم انا ما اقرب هذه الحاجات واذا في هذه الحاجات وديني مكان لا يراني الله فيه ابدا. الله اكبر الله اكبر. يعني اذا تريدني افعل كذا وديني المكان لا يراني الله فيه. نزلت احسن حوالي ورجع لعنده والرجل اتاثر من كلامه وبعدين قال والله انا تاثرت من كلامك وصحيح كلامك. قلت له والله انا بحب احب لك النصيحه دائما بعد كنت اخير قبل ما انزل قلت له اذا بتحب الله لا تعرف هذا الشيء على غيرك. طارق. والله ما بعرف. أجب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب خلاص ما انا لقيت تعديل انه لا ما انا مناسب لي كيف انا ليش حتى اعمل علاقه مع وحده ما بدي اياها اكيد رد علي بتسجيل دعاء انا ما بدي زي هو خلاص يا رب وانا صرت صلي بعد مع الطاوله الحمد لله رب العالمين أنا الناس يقولوا شلون أخليها تحبني وبعدين ما لقيت حد أن أخليها تحبني لا وبعدين قلت ما دام أنها ما حبتني أو أصير أفضل الجواز دعيت رب العالمين فعلت إنه رب العالمين رح يستجيب الدعاء نص الليلة أخير إنه رح تدعوني أستجيب لكم فقلت أنا هاي بدي إياها وأجزاء هاي ما أنا مناسبة لي فما رح أعمل علاقة حرام بس يا رب خلاص عوضني يا حسين الله أكبر عوضك الله بالفرح بسم الله بسم الله بسم الله نبي نبي محمد نبي محمد نبي نبي نبي نبي ونعم ونعم ونعم وتبعيد نعم خلاص شكرا لي طيب ما جمع مصحف واحد بس والله الأخوات لهم حقا تفضل يا بنتي تفضل يا بنتي شيخ محمد أول شيء بدي أشكرك بارك الله إنه كنت سبب في حياتي الله يسلمك ولقابل الله يسلمك الله يسلمك كان الآن بدأت عمليه تغيير الحياة الأول سنوي برنامج كبار مدرك والقابلات على الجامر والمشاكل اللي كانوا غير الحمد لله الحمد لله طبيعي إنه راح يكون مجتمع مثل أصدقائي مع الشرف كذا فقررت إني أغير كل شيء إلا من نفسي كان في رسالة قوية جدا فكرت أغير فكانت هي تغير معي يعني أي شيء هي كانت غير مناسبة وكانت الحمد لله تغيرها الله يثبتنا وياكم وبنتي يثبتنا وياك على الخير والهدى يا رب العالمين. أنا والله بدي أسمعكم كلكم لكن الوقت انتهى وأنا عندي محاضرة ثانية في الجامعة و بإذن الله يسمعكم الجامعة الساعة 12 الله يحفظكم يا رب. نوّد ختام هذا اللقاء الطيب أن تبقى الصلة بيننا وبين الله مستمرة وأن لا نقطع حبل الصلاة فإذا نريد أن نتعاهد نعاهد رب العالمين أبناءنا وبناتنا أن لا نترك الصلاة إن كان نصلي نحافظ على الصلاة لم نصلي نعاهد رب العالمين أن يحافظ على الصلاة ولا يقطعها بأي حال من الأحوال وفقكم الله جميعا أحمد لو سمحت لو ورا Amen.